وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الإنسان في هذه الحياة يعيش في كنف نعم الله سبحانه وبحمده، قال ربنا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن المتوقع بعد هذه النعم من الإنسان يبقى إيه؟ شكور. لكن العجيب إن الإنسان لظلوم كفار، يعني مع كل هذه النعم والكرامات نجد من الإنسان أسوأ الممارسات، واللي أسوأ من تلك الممارسات إنه هو لا يصدر منه حيال تلك الممارسات أي معالجات، ما بيعالجش الممارسات دي ولا بيهتم إنه يعالجها. يعني على سبيل المثال تصورنا أصلا للنعم، يعني إحنا في أصلا نعم إحنا مش متصورين إنها نعم، ما فكرناش يوما ما إنها نعم، يعني في تصورنا دايما إن النعم هو ما يخص الأبدان، ونغفل عن النعم التي تخص الوجدان، ونغفل عن النعم التي تخص الإيمان. يعني ما تخيلتش انت يوما ما ان مثلا انه شرع لك الوضوء بنعمة، وانه شرع لك الصلاة دي نعمة، وانه فرض عليك الصوم دي نعمة، ما تخيلتش انت مرة، ولذلك ما شكرتش على الكلام ده مرة. رغم مثلا لما تيجي تجد الله سبحانه وبحمده وبيتكلم عن الصوم يقول ايه، يقول ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ربنا بعد ما تكلم عن الوضوء يمكن نقفنا مع الآية دي، ربنا يقول وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. عملت إيه مع النعمة دي؟ شكرتها؟ أنت أصلا انتبهت لأنها نعمة؟ انتبهتش أصلا لأنها نعمة، انتبهت لأن في نعمة اسمها أن أنت يبقى عندك ذنوب قد كده عملتها ايدك وتخش تمرر شوية مية على ايدك بنية ومنهجية ذنوبك تروح؟ يعني شكرت عن النعمة دي؟ متخيل دي اصلا انت اصلا شاهدتها بقلبك، انت انتبهت ليها فضل انك تشكرها؟ دي ممارسات سيئة جدا. ان في نعم احنا مش منتبهين اصلا لانها نعم، ماشي. طيب في نعم منتبهين ليها زي كتير من نعم اللي تخص الأبدان، بس بيعرض لها آفة غبية جدا. إيه بقى الآفة دي؟ آفة الاستحقاق، آفة الفها. يعني كتير من النعم اللي تخص الأبدان أنا وإنت بنتصور إنها إيه؟ عادي، يعني ما استحقها، يعني هو إحنا مش لو لك هو مش أبويا ما لازم يصرف عليه؟ طب ما في 500 واحد أبوه ما بيصرفش عليه. يا عم هي مش مراتي؟ طبيعي تبقى بتغسل وتكنس وتطبخ. طب ما في ناس مراتاته ما بتعملش كده. هو مش جوزي؟ امال يعني مين اللي يصرف عليه؟ طب ما هو لازم يصرف عليه. طب ما في اصلا رجاله مش رجاله ما بيصرفوش على بيوتهم. استحقاق، الشعور بالاستحقاق مع الوقت. انا ايه؟ عادي يعني. والف النعمه الفتها عادي خالص، يعني ما فيش ازمه. ودي بقى مصيبة كبيرة جدا، بتوقعك في ايه؟ انك لا بتقدرها قدرها ولا بتجتهد في شكرها. لا بتقدرها قدرها ولا بتجتهد في ايه؟ في شكرها. وبناء عليه مش هتبقى منشغل بذكرها. يعني ايه بذكرها؟ يعني بالتحديث بيها والثناء على الله بها. هيحصل؟ ما يحصلش. يبقى لا تقدرها قدرها ولا تنشغل بشكرها ولا تبالي أصلا بالتحديث بيها وذكرها، أنك تحدث بيها وتثني على الله بها. الحمد لله ربنا كريم، ده أنا فين ده؟ تقعد تسمع شكاوى أكتر ما تسمع إيه؟ ثناء على الله سبحانه وبحمد. والواحد فينا إيه؟ ده أنا كنت بقول أنت ما تقبلهاش من مراتك، إن مثلا لو قاعد مع واحدة صاحبتها قلت لها أخبارك في البيت، تقول لها الحمد لله بس عندنا وعندنا وعندنا ونقصنا ونقصنا وفيه وفيه وفيه وفيه. تقول لها طب ويعني مفيش حاجات حلوة خلص؟ ما بتقبلهاش. وانت تقعد مع ربنا، تقعد مع الناس وكأنك بتشكر ربنا للناس، قمة الجحود والنكران وسوء الأدب. ولذلك سيدنا يعقوب شوف على ما ألم به، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ما فيش حد تاني يتشكيله، ما فيش حد تاني يتحكيله. لما أشكر ربنا الأول وأحكي ربنا الأول ممكن كده أبقى يعني أفضفض مع بعض البشر، بس أكد لهم إني لا بشكي ولا بحكي، أنا بس إيه يعني من باب بس كده، إنما أشكو بثي سوء أدب. يبقى أحد وكأنه بيشكي ربنا، أخبارك إيه؟ والله عندي وعندي وعندي وعندي. فيش بقى الفنان الشعور بالاستحقاق. ولذلك كان الجنيد له كلمة لطيفة في تعريف الشكر، يعني دائما أذكرها الحياة، لأن يعني الحقيقة عليها كده بهاء عظيم هذه الكلمة. كان يقول الشكر ألا ترى نفسك أهلا للنعمة. متى تشكر؟ لما لا ترى نفسك أهلا للنعمة. الحقيقة كانت عجباني أوي الكلمة بتاعت الجنيد، وكنت يعني فرحان بها جدا ودائما أقولها في الشكر. لكن سبحان الله لما عدت أتأمل وجدت أصلا أن الجنيد هذه الكلمة هي يعني خرجت على لسانه من معاني الوحي التي استقرت في قلبه، من معاني الوحي التي استقرت في قلبه. خلينا نحدد المشكلة، احنا عندنا مشكلة مع النعم، والمشكلة الأكبر مع النعم، انا مش هتعرض دلوقتي لمشكلة ان انت متعرف يعني مش مقدر ان دي نعمة، لا، انا هتكلم على ان انت عارف ان دي نعمة بس في أزمة. ايه الأزمة؟ ان انت اصلا ألفتها، فلا بقيت بتقدرها قدرها، ولا بقيت تجتهد في شكرها، ولا منشغل بذكرها، خلاص ألفتها خلاص وشايف انك مستحقها وخلصت القصة. طيب نعمل ايه؟ يعني ايه الحل؟ اطلع من الحالة دي ازاي؟ الآية اللي معانا النهاردة هذه الرسالة من رسائل الله عز وجل الينا بتعينك بقى على الخروج من الحالة دي، على الخروج من حالة الغفلة المطبقة على القلب دي. ها؟ حالة يعني ايه ده؟ تطلعك من الحالة دي اللي انا وانت بنمر بيها طول الوقت. طب وليه احنا بنمر بيها يا حاج اصلا؟ ليه بتجيلنا الحالة دي؟ ليه بتجيلنا؟ عشان انت مركب على نقص جواك انت مش منتبه ليه. ايه بقى النقص اللي جواك ده؟ ان انت اصلا ظلوم كفار، ان انت انسان فعندك النسيان، بتنسى الاحسان، بتنسى الايه؟ الاحسان. وده حقيقي، يعني مثلا ممكن تقابل واحد كده كان احسن اليك من 15 سنة، يا فلان والله العظيم يا اخي انا مش عارف الواحد ندل، ولا سألت عليه ولا عملت ولا وديت، ده الراجل ده من 15 سنة، صح؟ بتحصل كتير دي ولا لا؟ كتير جدا. لا، ده انت ممكن تسيء لي نسيان، انت مركب على النسيان، ابتلاء اصلي، تمام كده؟ ومركب على الكفراء، مش الكفر بتاع الخروج من الملة، كفر النعم، ان الانسان يكفر النعم ويجحدها. ها؟ ايه يعني؟ ما مش عارف ايه؟ عارفين الخلق بتاع النساء اللي هو كفران العشير ده؟ في منه في الرجالة كتير برضو عادي، بس هو يعني هي ازمة انسانية، ماشي؟ مش مرتبطة بالذكورة والانوثة، يمكن اكتر في الاناث، بس هي موجودة برضو في ايه؟ في البشر. مسألة الكفران دي تلاقي واحد مثلا سنين مع حد ومش عارف ايه واحسن اليه واكرمه وكذا وكذا، ومثلا ما كانش اعرف حاجة وربنا من عليه وعرف على ايده، وما كانش يجد حاجة وربنا من عليه وجد على ايده، وتلاقي ايه؟ مع اول بتاع دي كده يخرب الدنيا وينسى كل الاحسان السابق. كفران، كفران. الكفران ده بيجي بعد الايه؟ النسيان. ينسى فيكفر، يكفر النعمة، خلاص؟ مش يكفر كفر خروج من المال، بيسموه كفر اصغر. يبقى احنا ليه بنوع في الحالة دي؟ عشان الايه؟ النسيان والايه؟ طب نخرج بقى من الحالة دي ازاي؟ الحل ايه؟ العلاج ايه؟ العلاج ده بقى في الآية بتاع النهاردة. يقول ربنا قل أرأيتم. لما ربنا يقول لك أرأيت يعني بيقول لك إيه؟ بيقول لك المفروض إنك تعمل إيه دلوقتي؟ هتيجي فاتح العين اللي في قلبك وتفنجلها على الآخر خلاص، وتبص بيها على الحالة دي في المستقبل كأنما تعاينها بعين. ماشي؟ تاني ما احنا عندنا 2 عين، لا 4 عين، مش بتاع النظارات، ماشي؟ لا 4 عين. ايه الـ4 عين؟ في 2 عين هنا وفي 2 عين هنا. بعض السلف قال كده في التعليق على قول الله افلا يتدبرون القرآن، قال ان الانسان عنده فعلا 2 عين هنا و2 عين هنا، في عينين في قلبه. العينين اللي في قلبه دول بيعملوا ايه؟ بيبصروا برضه، بيشوفوا زيهم زي العينين دول، بس هما مش بيقعدوا يشوفوا الايه؟ ما بيشوفوش الحاجات المادية الملموسة، بيشوفوا المعاني المعنوية المحسوسة. ما هو في حاجة اسمها البصيرة، صح؟ البصيرة دي بايه؟ بالمناخير. القلب بيبصر، صح؟ القرآن تبصرة، يديك تبصرة، يخليك تبصر، صح؟ أبصرنا، ماشي، أبصر بايه؟ في عين هنا بتشوف. طب العين دي تشوف ايه؟ تشوف حاجات كده مادية ملموسة، ولا تشوف حاجات معنوية محسوسة؟ معنوية محسوسة. والعين دي بقى تعرف تجيب، تعرف تجيب من الماضي وتعرف تجيب في المستقبل. بس العين دي عشان تشوف لازم قبلها عندها تصور. تصور جاي منين؟ من العلم الصحيح. واضح؟ يبقى انت علمت علم صحيح ان في كذا، فبدأ يبقى ليه صورة عندك فين؟ في قلبك. انت بقى بعينك تبص على الصورة دي. اقربها لك؟ هقربها لك. انت علمت ان فيه يوم قيامة وان هيحصل كذا مثلا، علمت خبر ان الشمس تدنو من الرؤوس مقدار ميل، صح؟ طيب العلم ده عمل عندك ايه؟ تصور، صح كده؟ التصور ده خلاك انت لما تيجي تفتكر حلو، يبقى فعلا كأنك شايف بعينك. انت شايف بعينك ولا بقلبك؟ قلبك شايف الحالة دي، حالة ايه؟ نحن واقفين وناس يلجموا بالعرق، صح كده؟ ما هو ده حصل، ان العلم اللي جاي من مصدر صحيح عمل لك تصور، والتصور ده خلاك ايه؟ تبصر. خلاك تبصر. تبصر دي بقى اسمها الشهود. اسمها الايه؟ الشهود. تشهد الحال. والشهود ده مرتبة اعلى من انك تشهد بس، لان الشهود كأنك شاهد حاضر. تاني، الشهود كأنك ايه؟ شاهد او حاضر. يبقى ممكن واحد عرف المعلومة، عرف ان فيه الشمس هتدنو من الرؤوس مقدار ميل، عرف، فكده عنده علم يقين ولا عين يقين ولا حق يقين؟ علم يقين، عرف. بس واحد تاني حاول يتخيل المشهد، يتخيله ده هيبقى شكله ازاي وعامل ايه وكده، يا الله الشمس كده ومش عارف ايه والناس، ده عنده ايه؟ عين يقين، كأنه شايف المشهد بيتفرج عليه، اللي بيسموه النظر القلبي. نظر ممكن يبقى الورا، يبقى نظر في العواقب، ماشي، ورا ممكن في العواقب المستقبلة. حلو. في حالة اعلى من كده بقى، انه ايه؟ حاضر جوه المشهد. انا بقربها لكم. بس عارف انت بتاع الناين دي اللي هو بتلبس نظارة وتشوف نفسك كأنك جوه الفيلم؟ هو ده بقى، واضح؟ انت جوه الحدث. الفيلم ده تأليف، دي حقائق هتحصل. يعني انت تشهد نفسك كده والشمس فوق راسك كده، هتختلف الدنيا ولا ما تختلفش؟ هتختلف. ولذلك ربنا مع الوعيد طلبك بالشهود، مع الوعيد طلبك بليه؟ بل اخبر ان انت مشكلتك مع الوعيد ان ما عندكش شهود. مشكلتك مع الوعيد ان ما عندكش ايه؟ شهود. ازاي؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. تشهد الكلام ده. ولذلك خد بالك بعدها كده ربنا يقول ايه؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. أرأيتكم يعني أنت هل شفت نفسك في الحالة دي؟ شهدت نفسك في الحالة دي؟ كأن أنت 2 كده، واحد في الحالة دي وواحد تاني بيتفرج عليه. واضحة المسألة دي؟ معلش واحد يقول لك عمال يقول لي كده كلام جعلص كده وفلسفات، مش فلسفات، دي آيات. بس احنا سنين اتركنا عن الكلام ده، وكل اللي احنا مشغولين بيه ايه؟ اغسل يد ايدك. طب اغسل يد قلبك؟ لا. مطلوب اغسل ايدك، بس مطلوب ما هو اهم منها اغسل قلبك. مطلوبة طهر بدنك، بس مطلوب ما هو ابعد منها طهر قلبك. مطلوبة اعلم، بس وراها ما هو اهم اعمل. مطلوب اعلم علم اليقين، ورا ما هو اهم اشهد هذا اليقين. حدثك انت مش بتحكي على للناس حكاية ولا بتقص عليهم قصة، انت في قلب الحدث، انت في قلب الحدث اللي الشمس تدمى فيه من الرؤوس مقدار مين، انت في قلب الحدث اللي الناس هتتحاسب فيه على الصغير والكبير، انت في قلب الحدث دي. ولذلك اللي في الاخر يسموه مشاهد، يسموه ايه؟ مشاهد. ان انت بتشهدها، يعني ايه؟ حاضرها. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان لو فهمت الفكرة دي يبقى الحل وصلك، يبقى حل المشكلة دي وصلك، وهتفهم الآية دي. قل أرأيتم، ايه المطلوب دلوقتي؟ انك تعمل ايه؟ تشهد الحالة دي بقلبك. واضح؟ رؤية، رؤية رؤيتين، في الرؤية البصرية وفي الرؤية البصيرية. الرؤية ليه؟ البصيرية. واضح؟ في رؤية العين وفي رؤية ايه؟ عين القلب. القلب بقى هيرى، مش عايزين يرى بس، عايزين يرى وايه؟ وايش انا بقى في الحالة دي، انا حاضرها. حالتي بقى، قل أرأيتم انتو، انا وانت هو، شايفني؟ شايفني؟ بعد ثانية من الآن انت مش شايف قدامك الا سواد. سمعني؟ ثانية مش سامع اي حاجة. فاهمني؟ فاهم الكلام اللي بقوله لك؟ بعد ثانية مش فاهم اللي بتقال ده ايه؟ ايه اللي بيقوله ده؟ هو بيتكلم في ايه؟ عمال يقول هو بيتكلم انجليزي؟ ايه ده؟ انا مش فاهم اي حاجة. وعمال يتكلم، انا الكلام داخل وداني بس انا مش فاهم، انا شايف بس مش فاهم اي حاجة خالص خالص. تخيل بعد ثانية بالظبط انت بدون التلاتة دول، لا شايف ولا سامع، ولو شايف وسامع مش فاهم، مش فاهم اي حاجة، مش حاسس باي حاجة. اشهد بقلبك نفسك في الحالة دي، اشهدها لحظة بس كده، اشهدها لحظة. ناس كتير يقعد على سريره 3-4 شهور يقول اشتقت ان انا اسجد سجدة زي الناس، عايز يشوف الناس زي ما انت بتشوفه، عايز يشوف السماء ويشوف الخضرة، عايز يسمع زي ما انت بتسمع. تصور نفسك في الحالة دي، اشهدها بقلبك، اشهد نفسك في الحالة دي. انت شايف اهو وسامع وفهمني وانا بكلمك. قل أرأيت ان اخذ الله سمعكم وابصارك وختم على قلوبكم، مين بقى يخليك تشوف تاني؟ اي قوة في الارض تقدر انها تعيد اليك هذا الذي سلبته واخذ منك؟ من يستطيع؟ يقول لك ادفع كل فلوسي كل ثروتي بس شو ارجع اشوف تاني، ارجع اسمع تاني. العين دي اللي نظرت للحرام بس ما نظرتش في المصحف، الاذن دي سمعت الحرام واللغو واللهو بس ما سمعتش القرآن، القلب ده اللي فهم في البيزنس وفهم في الهندسة وفي الطب وفي الزراعة وفي الصناعة وتعلم وراح وجه بس ما فهمش القرآن. احنا ما نستحقش اللي احنا فيه، ما يستحقوش والله. ما تستحقش نعمة هي في الحقيقة منا، هي هبة منا، ربنا ادها لك قبل ما تطلبها، هبة ادها لك بلا عوض ولا غرض. رغم كده أثرنا في شكرها، ما قدرناهاش حق قدرها، وأثرنا في ذكرها، بس ده ما حصلش، ما سلبهاش. مش ممكن هتتصور قدر النعمة إلا لما تشهد أخذها، تشهد أخذها، وتشهد أنه لا أحد غير الله يملك أن يأتيك به. تعرف الموضوع والله حتى أبعد من مسألة السمع والبصر. الليل ده، الليل نفسه، قل أرأيتم إن جعل الله، جعل الله الإيه؟ الليل ده، ده ماله؟ سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ الليل ده، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ مش بس فيك، كمان حواليك، أنت مش مطلوب منك بس تشهد النعم دي فيك، لازم تشهدها حواليك. شوف دي كده مش موجودة، إيه اللي بيحصل؟ خلي شكل الدنيا عامل ازاي، دنيا ما فيهاش ليل، نهار ما فيهوش ليل، ليل ما فيهوش نهار، ارض ما فيهاش مية، تشهد دي بقلبك وتشوف انت فين اصلا. شكرت حتى على نعمة ان شوف يقول ايه، لا اله الا الله، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، في الليل عوض عن النهار وفي النهار عوض عن الليل، ده يجي ورا ده وده يجي ورا ده، الليل مختلف عن النهار والنهار مختلف عن الليل، ده تفسير، وفي الليل عوض من النهار وفي النهار عوض من الليل، ده تفسير وغيرها من التفسيرات. ليه بقى؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. تذكرت، شكرت، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ولا تذكرت ولا شكرت، هي القصة كده، هو ده الحل، الحل الشهود، شهود الإيه؟ الأخذ، شهود السلب، شهود المنع بعد العطاء، تشهد بقلبك. ولذلك ربك سبحانه وبحمده يقول ايه؟ يقول من اله غير الله يأتيكم به، حد بيقدر يأتيك به؟ ها؟ حد يقدر؟ يبقى محدش يستحق يؤله، محدش يستحق يعبد غيره، محدش يستحق يقصد غيره، محدش يستحق يوحد غيره، مفيش غيره رغبتك ورهبتك، مفيش غيره تأله سبحانه وبحمده، ما تتوجهش لغيره ولا تتعلق بغيره، خلاص قصتك خلصت. لو فهمت كده هتعرف ان انت ما ينفعش الا انك تعيش واحد لواحد في واحد على طريق واحد، هتفهم ان انت ما ينفعش الا ان يبقى ربك على الدوام قبلة قلبك، ان انت تبقى همك طول الوقت منصرف ليه، وبالك طول الوقت مشغول بيه، وقلبك دايما اللي بيشغله انه يرضى عنه انه خلاص هتعيش معاه هتعيش معاه، بيسموه الصوفية الفناء. وهو اصلا عند اهل السنة مصطلح جميل في الوحي اسمه الاخلاص، بقيت خالص ليه انا ليك خلاص، ما هو كل ده من كل الباقي ده ملوش لازم، ما هو ما ينفعنيش في حال، ما هو انا ما هو انا كله يعني ما هو ما حدش يعني. واحد شغال مثلا في مكان وعمال بيكلم ده ويكلم ده مثلا، عمال يتكلم مع 20 واحد ومش عارف مين اللي هيشغله فيه، وبعدين عرف ان ده اللي هيشغله، ال 19 اللي باقيين مالهم؟ هنفض لهم، نفض بقى للدنيا كلها، نفض للبشر كله، نفض لكل من سوى الله، ونشغل بالله بقى، اصرف الله ما يستحقه بقى. ما ينفعش تحب حد اكتر منه، فحش ترجو حد اصلا اكتر منه، خلاص بقى خلصت القصة. هو اللي بيعطي هو اللي ايه اللي بيأخذ، لا حد بيعرف يعطي حاجة، ما هو هي كده يعني، ما هو في حد تاني يملك حاجة؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ايه فلا ممسك له، طيب وما يمسك فلا مرسل له من بعد. طب حد يملك حاجة؟ حدش يملك حاجة، خلاص بقى يا ابن الناس خلصت قصتك، ما هو خلاص. من إله غير الله يأتيكم به؟ في حد غيره؟ فيش حد غيره. ولذلك سبحان الملك ربنا يقول ايه، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. بعد ده كله، بعد تصريف الآيات ده وتلوينها وتفنينها، بعد ما ربنا مرة يذكرك بالترغيب ومرة يذكرك بالترهيب، بعد ما ربنا مرة يذكرك بأنه يحدثك عن النعمة ومرة يحدثك عنه، بعد ما مرة يذكر لك حال اللي شكروها ومرة يذكر لك حال اللي كفروها، ويوريك الكلام ده، يوريه لك في صفحة الكون المنظور وفي صفحة التاريخ المأثور وفي صفحة التشريع المستور، وبرضه بتغفر، وبرضه ثم هم يصدفون، صدوف برضه هذا. بعدين بقى في الإنسان ده، وبعدين انظر كيف نصرف الآيات، مش سمعنا في الصلاة انظر كيف نصرف الآيات ليه؟ لعلهم يفقهون. مش تفهم بقى، مش هتفقه بقى، ورشيد رضا يقول في المنار وفقاهة الأمر تقتضي العمل به، مش هتعمل بقى المقتضى اللي انت فهمته ده، مش خلاص بقى مش هنفقه، مش هنفهم الامر على حقيقته بقى، ما هي القصة كده. الشهود، شهود الاخذ، شهود السلب، حل المشكلة دي. ولذلك بعدها الله سبحانه وبحمده يقول ايه، يقول قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهر هل يهلك الا القوم الظالمون. هو دي انت بس لو دي كده حضرت خلاص، لو فهمت خلاص. الاسوأ بقى ايه، انه يسلب وما يفهمش، يسلب ايه وما يفهمش، ويؤخذ منه ما ينتبهش، لان الاخذ ما بيبدأش على مستوى ما يخص الابدان، بيبدأ على مستوى ما يخص الإيمان، بيبدأ على مستوى ما يخص الوجدان. يقول له كم أعصيك ولا تعاقبني، قال كم أعاقبك ولا تشعر، أما سلبتك حلاوة مناجاتي. السلب يبدأ على مستوى الوجدان، وبيبدأ على مستوى الإيمان، وبعدين بيجي السلب بتاع الأبدان ده. ولذلك قبل الآيات دي على طول ربنا يقول فلما نسوا ما ذكروا به، لما انت ذكرت بأنك تذكر وأنك تشكر وأنك تستغفر وأنك تتطهر وأنك تتطور، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الدنيا مالها؟ حلوة، بقت حلوة أوي الدنيا، كانت فلوسه على القد لا ده بتزيد، وشغله كان قليل ده بيه بيوسع، وكان عنده مؤسسة بقى عنده 3-4، ها، والدنيا بتفتح بتفتح بتفتح وفرحان. فلما نسوا ما ذكروا به، نسوه ايه؟ قلبيا، نسوه عمليا، هم حافظينه وفاكرينه بس نسوه قلبيا ونسوه عمليا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، من كل حته جايه، الله الله الله، ده وفرصه شغل، الله اكبر، ومن هنا الله اكبر، سجده شكر، قوم يا فرحان. فلما نسوا ما ذكر فتحنا عليهم ابواب كل شيء، والعياده عيادتين، والمؤسسه مؤسستين، والشغل شغلين، والدنيا الله، والفلوس بتيجي، ومتعاقد مع واحد اثنين ثلاثه، ايه ده؟ فتحنا عليهم ابواب كل شيء، شكلها تلعب معانا، ده الدنيا حلوت قوي، ها؟ فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. حتى ما بياخدش باله انه اتسلب، خد بالك، ده اللي العلماء بيسموه فتح الاستدراج. فتح الايه؟ الاستدراج. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلق على الايه دي بحديثه الايه؟ يقول اذا رايت الله يعطي العبد وهو على معاصيه فاعلم ان ذلك منه استدراج. ثم تلا هذه الايه، استدراج، استدرجوا بقى، لان السلب حصل على مستوى الايمان، كل حاجه اتفتحت لك من الدنيا اتاخد قصادها من الاخر، خسرت قصادها من الاخر، كل حاجه اتفتحت لك على مستوى تنعيم الابدان، كنت الاول بتتمرمط في المواصلات، بعد الوقت عندك العربيه ومش عارف ايه وبتاع، فالابدان نعمت، بس كان قصادها خسارة على مستوى الإيمان، بس هو ما انتبهش. ولذلك كنت دايما لما تسأل السؤال، طب أنا أعرف إزاي ده يعني فتح استدراج ولا فتح خير وبركة، كنت أقول له عندك مقياسين، والحمد لله رب العالمين بعد كده لما تابعت كلام ابن القيم رحمه الله لقيت بيقول بفضل الله نفس الكلام، ألخصهم لك بالحال والمقال. الفتح ده جالك على أنهي حالة؟ انت قريب من ربنا والدنيا زي الفل ومحافظ على اورادك وتمام في جهدك لنصر دينك، ها، ولا جالك وانت بعيد اصلا ومشغول والصلاة مكسر فيها وبالكاد مش عارف بتعمل ايه؟ اللي جاي لك على حالة انت وحش فيها ما على مستوى الايمان، خاف منه، اتردد فيه. النقطة التانية، المقال، الكلام ده لما جالك عمل فيك ايه؟ هيعمل فيك ايه؟ هيزيدك قرب من ربنا ويوسع المساحة قوي اللي انت تطيع فيها ربنا وكلام من ده، ولا لا ده هيبعدك وهيضيق المساحة دي خالص، هيلغيها اصلا. ايه المال اللي هيجي لك على حالة انت مقصر فيها مع ربنا؟ اعرف انه اختبار استدراج، احزن، ان ممكن ربنا يكون مش هيرتضيك بعد كده اهل للطاعة اللي انت كنت فيها. كنت في طاعة مثلا بتعمل خير ما وعملت تأثر فيه وما اديتوش حقه، فربنا يظهر لك حاجة من الدنيا كده، اختبار اخير تجري عليها، انت ما كنتش تستحق اصلا تبقى هنا. بس الشيطان مش هيجريك بفجور يعني، لا، هيجريك بتزيين، نعمل مال الصالح للرجل الصالح وهو برضو ميدان لنصرة الدين ومن خلاله هنخدم الشريعة برضو عاد شغال يعني، كلام اللي ما يحصلش. الأصعب من كده انك تشعر ان الله لم يعد له فيك حاجة، الأصعب من كده إنك تشعر أن الله لم يعد يرتضيك لطاعته. بس والله أنت ما بتيجي بمزاجك، هو كرم منه، هو اللي بيسرك للطاعة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، هو اللي بيفتح لك باب المنة دي، وإنت إما تصونها وتشكرها إما تأثر فيها وتكفرها فتتحرم منها. بس الحرمان بيبقى متغطي، ما بتاخدش بالك منه، بيبقى احلال وتجديد، بيبقى استبدال، بدل ما كنت بتنصب في ميادين الإيمان هتنصب في ميادين الأبدان. بدل ما كانت ساعتين ثلاثة من يومك بتروح في هري كده لوجه الله خالص مفيهوش حاجة، هتروح للدنيا بقى. الأسوأ إن أنت ما تنتبهش للسلب وما تاخدش بالك من الأخذ، وتتصور الدنيا حلوة الأبدان زي الفل أهو، ده بتتطور يعني مفيش مشكلة. الحمد لله كنا ساكنين بالإيجار بقى عندنا شقة ملك، وكنا متمرمطين في المواصلات عندنا عربية، وكنا بالكاد يعني بين الفلوس المرتب بيقبض لغاية آخر الشهر، الحمد لله بقت مستورة. وياه زمان ده احنا كنا بالكاد يعني ناكل لنا مرة لحم في الأسبوع، الحمد لله دلوقتي مرتين وثلاثة وربما أكتر من كده. الدنيا حلوة بس الآخرة حلوة، بس دينك حلو، بس قلبك حلو، بس حلاوة المناجاة لسه موجودة ولا راحت فين؟ خدتش بالك من دي؟ فين الركعتين الخاشعتين بعينين دامعتين اللي كانوا بيحصلوا زمان؟ فين كل أسبوع وكل يوم كنت بتترقى مع الله خطوة ترتفع إليه منزلة؟ فين؟ الأسوأ إنه ما ينتبهش للسلب. بعد ما بيحصل السلب على مستوى الإيمان بيحصل السلب على مستوى الإيه؟ الأبدان، فحتى دنيته تتخربط أهو. حتى إذا فرحوا من من من إنه هو الله سبحانه وبحمده يعني ما عاد يرتضي لطاعته، أصل خلي بالك أصلها صعبة قوي وحشة قوي إنك تدوق وتزهد بعد كده. اللي ما دقش ممكن يتعذر صح، إنما اللي داق اللي شاف اللي عرف ويجي يزهد بعد كده يستحق. فالدنيا بتبقى ماشي حلو، وامتى بقى تتخربط عليك؟ امتى تتلخبط عليك؟ لما تفرح بيها. شفت في ايه؟ في اللحظة اللي انت ايه؟ حتى اذا فرحوا بما اوتوا قل رأيتم من اخذ، هي دي اخذناهم بغتة. طب وبعد الاخذ فاذا هم مبلسون، إبلاس إفلاس إياس، لا دنيا ولا آخر، حتى الدنيا ما تستقيمش. ما انت هتروح يمين هتروح شمال، احنا مش هيستقيم لنا حياة إلا في ظلال طاعة الله. ريح دماغك، ريح دماغك، هتروح يمين شمال حياتك مش هتستقيم إلا في ظلال الطاعة. فحتى مش هتستقيم لك دنيا، رايح دماغ أصلك عرفت ودقت مش هتستقيم لك دنيا حد طالما انت بعيد كده، مش هتمشي، هتخربط برضو هتلخبط برضو. بس نفهم بقى الأسوأ حج ان احنا ما ناخدش بالنا من ايه؟ من الأخذ لما يحصل، لان الأخذ في الحقيقة ما بيبقاش ايه؟ واضح وصريح. الأخذ بيبقى فتنة، بيبقى ايه؟ فتنة، اختبار، ابتلاء ضبابي، محدش ياخد من باله منه اللي عنده بصيرة، اللي عنده رصيد من الوحي ده بصيرة لك ايوه ده فتح استدراج، شكرا مش عايز، هي ناقصة ده الدنيا خربانة، هي ناقصة ابعد عن ربنا اكتر من كده، هي ناقصة اصرف حق ربنا اكتر من كده، هي ناقصة ذنوب تاني، هي ناقصة معاصي تاني، هي ناقصة غفلة تاني، لا اسف انقذه الله. والتاني فرصة رهيبة، زي واحد كان بيقول لي اسكت ده حاجة لقطة، قلت له يا ابني اللقط للصبح، اللقطة الحقيقية ان يكون في جيبك فلوس، مش اللقطة ان تبقى حاجة موجودة في جيبك فلوس في 500 لقطة هتظهر، هي قصة كده. اوعى تفتكر فيك قصة لقطة، لا مش قصة لقطة، قصة ان انت دلوقتي التمن مستعد ولا مش مستعد، الموضوع هيجي بسهولة ولا في خسارة، ولا هتخسر قصاده حاجة. وكل خسارات الدنيا تنجبر، أما خسارة الدين فلا تنجبر. كل الخسارات اللي على مستوى الأموال أو على مستوى الأبدان تنجبر، إنما الخسارة اللي على مستوى الدين ما تنجبرش. تعرف ترجعها تاني؟ تعرف تعوضها؟ ما حسر العبد يوم القيامة على شيء حسرته على ساعة مرت لم يذكر الله عز وجل فيه، فكيف بساعة عصى الله عز وجل فيها؟ حل المشكلة الشهود. الكلام اللي أنا بقوله ده مش كفاية إن احنا نفهمه، احنا محتاجين نحدد أبرز ما ينبغي علينا فعله. إيه بقى أبرز ما ينبغي علينا فعله؟ إيه الوصية الرئيسية من اللي احنا فهم من الآية دي؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم تعمل إيه؟ أنا أشهد بقلبي حالة الأخذ للنعم دي. أشهد بقلبي. وربنا ربنا بيقول لك كده ليه؟ بيقول لك كده ليه؟ عشان تقول يا معقولة الله الكلمتين بتوع أزون يا أخي كتر خيرك. لا، هتعمل إيه؟ لا، هعمل كذا، هشهد، هنفذ اللي ربنا بيقوله لي. قل أرأيتم، أيوه هشوف، هرى بقى، هرى هرى هشوف بقى ازاي بقى، لسه هنشوف، بس ايه هعمل كده. طيب ده مش كفايه، لازم تتدبر الكلام ده. الوصيه اللي ربنا وصاك اياها دي لازم تتدبرها. يعني تتدبرها يعني تتفكر في حالك ومآلك. يعني تفكر في حالك، تقيم نفسك في ضوء الكلام ده وتتفقد مواطن الخلل اللي عندك. هو انت فعلا فعلا بتعمل كده؟ عملت كده قبل كده؟ فكرت في القصه دي قبل كده؟ فكرت اصلا تعملها؟ عملتها كم مره؟ عملتها ازاي؟ هي دي. طب كم مرة جات لك رسالة تذكرك بيها ثم هم يصدفون؟ برضو كبرت دماغك وغفلت. كم مرة بقى؟ بص انت ما يعني ما اجتهدتش انك تشهد الاخذ، بس جاف سكتك، قابلت واحد محروم من نعمة انت بترفل في ثوبها ومقصر في شكرها وذكرها. كم مرة؟ كتير. انا اقدر اقول لحضرتك بملء فمي ان كل يوم بيحصل من ده، على مستوى الرؤية، على مستوى السماع، على مستوى تذكر حاجة كده تيجي في قلبك تفكرك بحد مسلوب من نعمة انت فيها، بس برضو ثم هم يصدفون. برضو كم مرة حصلت دي بقى؟ ما انت لازم تفكر في حالك، تشوف انت فين الكلام اللي ربنا قصه بيه ده، بتعمله اصلا انت مشغول بيه، وتتفقد مواطن الخلل اللي موجود عندك. مش بس كده، محتاج تفكر في مقالك. يعني ايه مقالك؟ يعني المقال الحسن والمقال السيء، العقبة الحسن والعقبة السيء، النتيجة السيئة والنتيجة الحسنة. شوف الكلام ده، انت لو فعلا استجبت للوصية دي ايه اللي هيحصل؟ الدنيا يبقى شكلها ازاي؟ يا سلام، تخيل بقى لو انت كل يوم كده تقعد تمسك نعمة كده وتفتكر بس كده، لو مش موجودة هتعمل ايه؟ انت تبقى حالتك شكلها ازاي؟ تخيل بقى لما تدخل في زمرة الشاكرين وزمرة الذاكرين وسنجزي الشاكرين، تدخل في في في ويتأذن ربكم لان شكرتم لأزيدنكم. تخيل بقى انت حالتك عامله ازاي؟ تخيل النعم دي وبقائها وحفظها ودوامها والبركه اللي فيها. لازم تشهد ده بقلبك برضه. طيب عشان كلامنا ما يبقاش دغدغه مشاعر او مجرد بث الخواطر، احنا محتاجين خطه تشغيليه واضحه محدده بسيطه نتزكى من خلالها بالايه دي. عايزين نتزكى بالايه دي بقى، نتطهر ونتطور. نتطهر من ايه يا اخوه؟ عدم شهود. الغفله دي بقى عن الكلام ده. والله، ومعلش برضو انا اسف، زي ما قلت لك المره اللي فاتت بقولها لك المره دي، انا شايف ان مش كفايه تتطهر، انت محتاج تستغفر. استغفر على انك قصرت في الشكر، قصرت في الذكر، قصرت في ربنا. هي الايه دي لسه جديده يا حاج، لسه نازله النهارده؟ قريتها كم مره قبل كده؟ عدت عليك كم مره؟ سمعتها كم مره؟ كتير، بس ما فكرتش حتى تنفذ لربنا، ما فكرتش حتى تفهم ربنا بيقول لك ايه. لا والله محتاجين نستغفر قبل ما نتطهر، محتاجين نستغفر. الله، احنا نقصر كده يبقى ما بين ايديك الحل والعلاج والدواء، وانت يعني بل الشفاء، الشفاء مش الدواء. تمام. طيب محتاجين نتطور بايه؟ نعمل ايه؟ ايه بقى اللي ممكن تعمله؟ بص، في حاجات كتير، بس خليني اقول، انت احيانا تحتاج زيارات ميدانيه. والله معلش، زيارات ميدانيه، تروح تزور واحد مش بيسمع، واحد مش بيشوف، واحد مش عنده النعمه اللي عندك دي اصلا. ده مطلوب برضه. يعني في اوقات الموضوع مش هيكفي فيه مجرد انك تتخيل، لا تعالى عاين بقى، عاين بنفسك. دي مهمة، الزيارات لأصحاب البلاء مهمة خالص. مهم تزور واحد كان بيجي معاك في المسجد زمان ما بيجيش دلوقتي، تسأله أخبارك إيه؟ يقول لك أنا ده أنا في طحون، ادعي لي. أوبا ادعي لي، ده أنا عمال أقول الله يسهل له ولعبت معاه. يا سلام، شكرا، سلام عليكم. مطلوب تعاين، مش كفايه بس تسمع، تعاين كده. مطلوب تعاين تروح لاصحاب القبور. ايه مالهم اصحاب القبور دول؟ ما عندهمش نعمه انت فيها، انك عايش. نعمه الامهال اللي انت فيها، انك حي. سيدنا النبي كان يستيقظ من النوم يقول ايه؟ الحمد لله الذي رد الي روحي وعافاني واذن لي بذكره. اذن لي بذكره، وغير ما تاذنوش بالذكر في القبر النهارده. شهدها، ها؟ اروح لبتوع القبور؟ اه روح لبتوع القبور وشوف النعمه انت فيها، شوف انت فعلا شكرتها ذكرتها. الزيارات الميدانيه دي مهمه، مهمه جدا، مهمه انك تعمل كده زياره ميدانيه. مهم انك تعمل كده جلسات توهم كده، توهم تخيل شهود، تقعد مع نفسك كده وتحط كل يوم نعمه من النعم اللي انت الحمد لله فرحان بيها. ماذا لو، هي دي، قل أرأيت. ماذا لو، لم يكن هناك سمع؟ ماذا لو، ماذا لو، ماذا لو، حط لك كل يوم ماذا لو. ومش عايزين الموضوع يبقى مجرد ايه، ماذا لو، يا الله واحنا مقصرين وشوف جمال النعمة. لا، عايزين شكر بقى، عايزين ايه؟ شكر قلبي وقولي وايه وعملي. شكر قلبي ان قلبك ده يقدر النعمة حق قدرها، واضح؟ تستشعر المنة، شهود المنة الايه؟ المنة، ان ربنا امتن عليك اصلا. يا رب طب انا كنت طلبت منك كده ما طلبتش، وديتها لي بدون طلب. يا رب، يا رب انا استحق، استحقش، وديتها لي. شهود قد ايه هي هبة، واخد بالك؟ قلبك يشهد كده، يستشعر كده، ده الشكر القلبي. والشكر القولي تحمد ربنا بقى عليها ليل ونهار، ها؟ تشكر ربنا بقى في الأذكار والصلوات والدعوات وغيرها. شكر عملي، النعمة دي تعمل ايه؟ أول حاجة ما تعصيش ربنا بيها، تعصيش بيها، خذها اسلبك إياه. تاني حاجة استعملها في طاعته، أنفق منها. هو أنا أطلع إزاي من وقت؟ يعني عندي وقت، هدي 2 كيلو وقت، ادي 2 ساعة وقت. طب وجهدي ده بقى ان شاء الله، ادي من جهدك، ادي من جهدك، ادي من فكرك. تفكر نصرة الدين وخدمة الكتاب رب العالمين، فكر، ادي من مالك، ادي من النعمة دي، اخرج منها، وخصوصا في خدمة المحرومين منها ابتغاء وجه الله. ولذلك من الحاجات اللي تعينك على كده بقى، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم، مش هقول كل يوم والله، يعني بعد كل صلاة على الأقل 5 مرات في اليوم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول في حديث شداد بن أوس، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. كان يقول في أذكار الصباح والمساء، اللهم ما بي من نعمة أو بأحد من خلقك. في الصباح يقول اللهم ما أصبح بي، والمساء يقول اللهم ما أمسى بي، من نعمة أو بأحد من خلقك. فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. استعين بده على أن أنت ربنا عز وجل يمن عليك بأن أنت تعيش الحالة دي. وما تنساش النبي كان ليه دعوة كده مهمة وعظيمة وإحنا محتاجين قوي هنا، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم امين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.